أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة، وصلنا إلى ليلة العمر وشهر العسل. التسمية دي على فكرة من البداية لها أصل من السنة. شهر العسل دي لها أصل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فليها أصل، يعني حكاية العسل ده ليه أصل في السنة، علشان يبقى احنا ما بنجيبش حاجة ملهاش دليل. النهاردة احنا محتاجين نتكلم عن هذه الليلة وعن الفترة دي في حياة الإنسان مننا، فعايزين نكلم كل أخ وكل أخت مقبلين على الزواج، عايزين نقول لهم إزاي يحققوا برضو عبودية الفرح في هذه الفترة، علشان يبقى لا نقع في أي مخالفة من المخالفات، وبالتالي برضو نتعبد ربنا سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل مرحلة احنا بنعيشها في حياتنا. طالما احنا بنتعبد ربنا سبحانه وتعالى، يبقى اول حاجة لازم ناخد بالنا من شوية حاجات ممكن نقع فيها وتبقى تغضب عنا ربنا سبحانه وتعالى، واحنا مقبلين على زواج وعلى استقرار وعلى حياة، فيبقى لازم ناخد بالنا من امور بيقع فيها كثير من الناس للأسف دون وعي بما يرضي الله وما يسخطهم. فأول حاجة بلاش إسراف ولا تبذير ولا خيلاء. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجة حسنه الألباني قال كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. افرح، استمتع، كل واشرب وعيش حياتك، مفيش مشكلة، بس بشرط من غير إسراف ولا مخيلة. لما تبقى تكلفة الفرح بآلاف الآلاف علشان وشنا والناس هتقول علينا إيه والكلام اللي انتوا عارفينه ده، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول والخيلاء لا يحبها الله، والخيلاء لا يحبها الله. وللأسف الشديد ده اللي بيحصل، هو عنده استعداد انه يصرف الالاف علشان خاطر كلام الناس، وعشان اشمعنا يعني وهو انا بنتي اللي ما يتعمل لهاش، وهو من ناحية تانية برضو اهل العريس الكلام. بيحصل مشكلة برضو على الفستان، فستان الابيض ابو كام الف، فازاي بقى يعني فلانة يتأجر لها الفستان، وفيها ايه يعني لما يصرف له كام الف كده علشان خاطر فستان ليلة العمر. فستان ليلة العمر اللي هيتلبس مرة واحدة مش مشكلة، يدفع فيه قد كده، ده ما يعتبرش إسراف. قلت لكم قبل كده حد اتصل بيا وقالت لي انه الفستان بتاع بنت عمي كان ب70 ألف، فأنا قلت لها بصي، هو حرام حرام حرام، أنا على استعداد أقولها 70,000. فطبعا ما ينفعش، ده ما اسموش إسراف، إسراف بالتأكيد. لكن في نفس الوقت أنت عايز تدخل عليها السرور وهي بتفرح بحاجة زي كده، فما فيش مشكلة. بس برضو لازم من البداية نقدر بعض ونبقى وزنين الأمور بميزان الشرع، مش بميزان الأهواء والعادات والأعراف. لا، احنا عايزين نضبط الأمر. دلوقتي الفستان لما يتجاب بمبلغ وقدره علشان يتلبس مرة واحدة، ده يبقى ما يعتبرش إسراف؟ لما يتجاب فستان ب10,000 جنيه وب5,000 جنيه وهيتلبس مرة وخلاص وقضت الموضوع، لما يبقى فرح بيتكلف 100,000 و50,000 و20,000 علشان خاطر نقضي شوية سويعات، وبعد كده بيجوا ويقولوا والله يلا بقى معلش بقى أصلها ليلة العمر يعني. فطبعا ده أول حاجة. خدوا بالكم هنا بقى، عايز أقول عايزين نتقي الحسد والعين، فمش عايزين مظاهر فاضية تجيب لينا مشاكل بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم وصححه الألباني قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. أنا قلت إن المظاهر الفارغة دي هي اللي بتفتح علينا مشاكل تانية، وبعد كده يقول محسودين وحصل له جرال وهوية تقول ليه؟ ما احنا وقعنا في المخالفة، لم نشكر نعمة الله ولم نصرفها حق التصريف. طيب طبعا هي النهاردة عروسة والليلة ليلتك يا عريس، فلازم تتزين ليه بأبهى زينة هي ليها انها تعمل كل حاجة وتتزين ليه كيفما شاءت، بس بشرط ما تقعش في كام مخالفة كده، يعني ما يحصلش مثلا تنمص، ما تاخدش من شعر الحاجب. طب التشقير ايه حكمه؟ هم دلوقتي بيصبغوا كده، عارفين انتوا التشقير؟ هم عارفين كل حاجة. التشقير جائز ولا محرم؟ العلماء علماء العصر اختلفوا، اللجنة الدائمة قالت بالتحريم، اللجنة الدائمة قالت بالتحريم وقالت ده يشبه التنمص. الشيخ ابن عثيمين قال لا، ده نوع من صبغ الشعر، فصبغ الشعر ما فيهوش مشكلة، إنما لو هتصبغ وحيتساقط بسبب الصبغة دي، يعني سبب التشقير ده شعر الحاجب حيتساقط بسببه، ماشي دي ما فيهاش مشكلة، دي كده هيبقى تنمص. إنما هي بتصبغ بحيث إنها تعمل شكل من نوع من التدقيق للحواجب. قلت لكم الإشكال فيها كده، والأصح اللي ذهب إليه الكلام الشيخ ابن عثيمين في المسألة إنه جائز، بس بشرطين. أول حاجة إنها ما تعملش حاجة تشبه فيها الفاسقات والكافرات، ما يبقاش أصلها عاملة زي مش عارف المغنية فلانة والممثلة علانة وطلعت مش عارف إيه فتعمل موضة يعني، فهذا لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. وفي نفس الوقت ما يكونش التشقير ده هيعمل لها مثلا بعض المشاكل الجلدية، ما يعملهاش ضرر، لا ضرر ولا ضرار، يبقى جائز إنها تشقر، لا إشكال في المسألة. من الحاجات برضو اللي في الزينة الباروكة طبعا، وصل الشعر. بيقولوا دلوقتي بيعملوا حاجة إنه يعملوا خصلات ملونة بتتلزق في الشعر، ده نوع من أنواع الوصل للشعر وهو منهي عنه. الوشم طبعا نفس الكلام، برد السنان علشان تبقى أجمل وأحلى. الحديث في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات، اللي بتحط وشم واللي عايزة تحط وشم، والواصلات اللي بتحط باروكة أو بتوصل شعرها، والنامصات اللي بتاخد من حواجبها، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، هي دي اللي بتبرد سنانها، المغيرات خلق الله. طبعا من المخالفات بقى الخطيرة جدا حمام العريس، وحمام العريس ده اطلاع على العورات وبلايا سودة بتحصل تحت مسمى ليلة العمر. عادي بقى يعني عشان هي النهاردة هتدخل على زوجها فما فيش مشاكل ان النساء يعني يعملوا لها كذا وكذا ويعملوا حمامات ساونا ومش عارف ايه، واطلاع على عورات مغلظة لا تجوز. ونفس الكلام بالنسبة للرجل. طبعا كل هذا لا يجوز بحال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وده حيفيدنا بأن الرجل وزوجته مفيش بينهم حاجة اسمها عورات. والحديث أيضا رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي تدخلن نساءكن الحمامات. أنتوا اللي بتسمحوا أن بيحصل حمامات الثونة والبخار وتهيئة العروس ومفيش مشاكل النهاردة ليلة العمر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. في ستر كده ربنا بيستر بيه عباده، كلنا نتمنى الستر وربنا بيعاملنا بذلك، ولو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس، بس ربنا مرخي الستر فالناس مش شايفة عورتنا ولا عارفة عيوبنا ولا حاجة. انت كده تعرضي نفسك للفضيحة، تهتك الستر بينها وبين ربنا. الحجاب ده، الستر ده، لو انت ما كانش عندك انضباط في مسائل انكشاف العورات دي بين النساء بعضهم وبعض ما ينفعش. احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس نعيده تاني ونردده تاني. الفقهاء بيقولوا من السرة الى الركبة عورة المرأة على المرأة، والصحيح ان عورة المرأة على المرأة اللي لا يظهر عادة لمحارمها. يعني هي بتبقى لابسة قدام ابوها وقدام اخوها، ممكن تبقى لبسها عادي لابسة ملابس البيت بس ما بينكشفش منها كذا وكذا وكذا. ده الاصح من كلام العلماء اللي يتناسب مع ستر الشرع. الشاهد طبعا حمامات العرسان والكلام ده كله لا يجوز بحال. فنبتدي اول حاجة في حياتنا نبتديها بالمعاصي دي. يا جماعة اقول تاني وحفظ من تاني: ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني أنت عايزة تتزيني لزوجك علشان تقر عينه ويبقى فرحان بيكي وتبقى أنت المرأة الأولى والأخيرة في حياته، تمام؟ حلوة الأخيرة دي، مش مهم تبقى كده، يعني ما يحصلش أي كلام تاني. فممكن القلوب دي بإيد مين؟ بإيد ربنا سبحانه وتعالى. القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء. ربنا قادر على أنه يلقي في قلبه بغضك وانت عملتي له البدع وانت مش مقصرة في حقوقه الزوجية وبتعملي وبتتزيني، وبعد كده هو يبص مش قابل نفسه، مش قابلك. ليه؟ اللي بيألف ربنا سبحانه وتعالى. والعكس نفس الحكاية، يعمل لها ويسولها ويبقى داخل جايب لها شيء وشويات ومتكلف علشان خاطرها ولا كأنه عمل حاجة. ايه يعني لو كنت اتجوزت غيرك كان جاب اكتر من كده كمان، انت مش شايف انت متجوز مين كده؟ يعني القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فعشان كده هنخش بالمعاصي هتجيب نتائج سيئة، علشان لازم نصلح الاول العلاقة بيننا وبينه، نصلح ما بيننا وبينه فيصلح ما بيننا وبين الناس. عايزين برضو من المنكرات الخاصة بالفرح وليلة العمر التصوير، نتصور بقى صورة الفرح ونعلقها في أوضة النوم وكده يعني. طب وإيه المشكلة؟ المشكلة الحديث في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة، حتة في البيت كده، حيطة في البيت سترتها بقرام، حطيت ستارة فيها تماثيل. إيه التماثيل؟ عاملة حتة ستارة عليها خيل ذات أجنحة، عارفين الرسومات دي، خيل وليها جناحين وبتاعه، وحطاها كده منظر جميل في البيت. فلما رآه هتكه، أول ما دخل راح النبي مسكه ومقطعه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي لفظ: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. خدوا منها العلماء ان احنا نعلق حاجات زي كده. لا، ممكن يبقى عندك طبق بتاع روميو وجولييت ده ماشي، اصل انت قاعد بتاكل وتشرب فيه فمهان، ما هي عملته ساده. ممكن يبقى كده فرش في البيت قاعد نايم فيه ممكن يكون مبتذل، انما احطه وعلقه فيه النهي. سيدنا جبريل امتنع على الدخول على بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد فيه التصاوير، وأخبره بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. احنا عايزين البيت تحف الملائكة والبيت تتنزل عليه الرحمة، فحكيت بقى علق الصورة ودي كذا ودي كذا، نخرج من المشاكل ونخرج من قيل وقال والشبهات علشان خاطر نبقى بمأمن من الوقوع في الذنوب. طيب، زي ما قلنا للعروسة انت لازم تتزيني له، لازم نقول لك انت كمان انك تتزين لها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انت كمان لازم تتزين لها وتبقى في احلى وابهى صورة، هي من حقها كمان ان تستمتع بك زي ما انت من حقك ان انت تستمتع بها. طيب، في الفرح نعمل ايه؟ عايزين الاحتفال بالعروسة طبعا. أول حاجة تغني النساء للعروس وتضرب لها بالدفوف. حديث في البخاري عن أمنا عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له؟ ما عملتوش كده حاجة ليها وغنتولها وكذا؟ فإن الأنصار يعجبهم الله. وفي رواية قال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت ما تقول؟ قال تقول أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمرة ما سمنت عذاريكم. الكلام اللي كان مشهور عندهم، قولوا انتوا بقى الكلام بتاعنا احنا ماشي اي حاجة، مش عارف بحبك يا ايه ومش عارف ايه الكلام ده ينفع. وروى النسائي والترمذي وحسنه الألباني عن يحيى ابن سليم قال قلت لمحمد ابن حاطب تزوجت امرأتين ما كان لي في واحدة منهما صوت. بيقول له ده أنا اتجوزت اتنين وعمرنا ما عملنا حاجة من دي، ولا حد ضرب لهم بالدفوف ولا غن لهم ولا حاجة، احنا ناس محافظين يعني. فقال محمد ابن حاطب رضي الله عنه وهو من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. فصل ما بين الحلال والحرام، فصل ما بين الزنا والزواج الإشهار والإعلام. تمام، يبقى نغني لها ونفرحها. الرجالة بقى الوليمة أساسي ما فيهاش كلام دي. الوليمة إيه حكمها؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مستحبة. قالوا ليه مستحبة؟ قالوا أصل الجواز في الأصل مستحب مش واجب، فطالما مستحب يبقى الوليمة بتاعته تبقى مستحبة، ده رأيهم. برضو استدلوا بحديث لكن فيه ضعف، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة، فقالك يبقى بس ما فيش حاجة واجبة عليه غير الزكاة فقط، لكن الحديث ضعيف. بعض العلماء ومعاهم حجة قوية قالوا لا، الوليمة واجبة. حلو كده؟ تمام، مظبطكم. حكم الوليمة واجبة، قالوا ليه؟ لما روى الإمام أحمد والطبراني بإسناد لا بأس به من حديث بريدة قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له إنه لابد للعرس أو للعروس من وليمة، لازم تدفع. أقل حاجة تعمل لها وليمة، بس هخففها عليك ما تخافش، ناخد بس أحكامها وحيبان الموضوع خفيف مش قوي يعني. السنة في الوليمة إيه؟ خدوا بقى وتعلموا، احنا عادين نقول نصرة النبي محمد وعايزين نتعلم السنة وعايزين نفهم. أول حاجة هتقولي حد بيعمل السنة دي؟ أول سنة أن تكون الوليمة 3 أيام. حلو كده؟ فل، تمام. أن تكون 3 أيام عقب الدخول، لأن هذا هو المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية جعل عتقها صداقها، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد اليهود في زمانه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقعت في السبي فأعتقها، وده كان مهرها، وجعل الوليمة 3 أيام. أدي أول سنة مهجورة، عايزين نحييها شوية. اتنين، أن يدعو الصالحين فقراء أو أغنياء. يبقى مين اللي يجي يحضر العرس؟ عايزين ندعو الصالحين، سواء كانوا بقى غلابة، سواء كانوا ميسورين كده أو كده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى ما يأكلش أكلك إلا راجل صالح. ثالث حاجة، إنه يولم ولو بشاء. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما دخل المدينة معهوش ولا حاجة، أخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع قال له: أنا عندي زوجتين اختار منهم، وعندي فلوس، أنا أغنى أغنياء المدينة، خد نص فلوسي وملكش دعوة. قال له: لا لا لا لا، قل لي بس فين السوق، دلني على السوق. بعدها بكم يوم النبي صلى الله عليه وسلم بص لقى لحية سيدنا عبد الرحمن مصفرة وفيها أثر الطيب. يعني مالك، إيه الأخبار، في حاجة حصلت، إيه اللي عمل فيك كده؟ قال: تزوجت. قال: وبكم أصدقتها؟ قال: بوزن نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء، اعمل وليمة ولو حتى بخروف. طيب احنا بنقول دي كده اللي واحد عنده سعة. طيب ينفع ان انا أولم بس بأي حاجة بقى عندي، بشوية ملبس ولا بشوية أي حاجة بقى من اللي انا هعملهم، يعني أي حاجة تيجي معايا ينفع؟ ينفع. الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية، احنا لسه قايلين دلوقتي اهو، عمل الوليمة 3 أيام، كانت ايه؟ أنس بيقول: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال بنى فيها بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم. ما كانش فيها ما كانش فيها لحمة ولا كان فيها فتة، يعني ما كانش فيها الموضوع ده خالص، إنما جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا له كل واحد بقى يجيب حاجة، اللي بقى جاب جبنة واللي جاب مش عارف ايه، هنقول الحديث دلوقتي. يبقى ينفع يولم بغير اللحم اللي يتيسر ليه، بس لازم يعمل حاجة. يستحب في الوليمة انه يشترك مع العريس ذو الفضل، يعني الاخوة يجمعوا ويجيبوا له، والناس الميسورة، ويبقى داع من خير الهدي انه يشتركوا معاه في الوليمة. الحديث برضو في الصحيحين في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية برضو، بيقول أنس: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم. أم سيدنا أنس، مين اللي جهزها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أم سليم. فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. كلمة عروس بتطلق على الراجل وعلى المرأة، يتقال رجل عروس وامرأة عروس. احنا بنقولها بالبلد بتاعنا عريس وعروسة، لكن الفصيح وما عليه اللغة أن يقال عروس. المهم، فبيقول النبي صبح إيه؟ عروس. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. النبي قال لهم اللي عنده حاجة يجيبها. في رواية: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: وبسط نطعا، بسطوا فراش، فجعل الرجل يجيء بالأقط، القشطة أو الجبنة، نوع من منتجات الألبان. وجعل الرجل يجيء بالتمر، خدوا بالكم لبن وتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيصا، حطوا التمر على اللبن على شوية سمن، وده بيسموه الحيص، كان طعام عندهم من الطعام الشهي يعني. فحاسوا حيصا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيص ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، فكانت هذه وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحكام الوليمة إنه يحرم تخصيص الأغنياء بها، يعني يدعو بقى ايه رجال الاعمال زي ما بيحصل في الاوتيلات وبيحصل في كذا، فجايب الناس اللي تنفع بقى يجوا ياكلوا من الكلام ده، من البوفيه المفتوح اللي حاطين فيه كذا وكذا، فجايبين الاغنياء فقط. فلو حصل الكلام ده هذا يحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم قال: شر الطعام طعام الوليمه، يدعى لها الاغنياء ويمنعها المساكين، ومن لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله. وده الحكم السابع، وجوب تلبيه الدعوه. لو واحد عزمك على وليمة عرسه يجب عليك أن تجيب دعوته. قال صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. طيب لو كنت صايم عامل الفرح يوم الخميس وعامل الفرح قبل المغرب وحطوا الوليمة، ينفع تفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم قال: إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. يصلي هنا بمعنى إيه؟ يدعو، يدعي له جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك، كذا كذا كذا. وإن شاء أفطر وإن شاء صام، إن شاء أفطر وإن شاء صام برضو. ليه؟ حديث رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يتعقبه الذهبي. قال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أصبح فدخل على أهل بيته: هل عندكم من طعام؟ آه عندنا. إيه؟ عندنا كذا وكذا، فأكل منه وقال: أصبحت صائما، يعني أصبح صائما، ثم رجع في ذلك. وقال بقى إنه الصائم المتطوع ده أمير نفسه، عايز تفطر في أي وقت ما عندكش مشكلة، وليس عليك أن تقضي هذا اليوم. طيب لو عزمني على فرح، بس الفرح فيه منكرات، الفرح فيه قاعة وهيحصل معازف وهيحصل اختلاط وهيحصل وهيحصل، ينفع إن أنا دلوقتي، أنت لسه بتقول واجب إن أنا أحضر له؟ شوفوا، قال الإمام الأوزاعي والأثر عنه رواه أبو الحسن الحربي في الفوائد المنتقاة بسند صحيح، قال: لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف. ما ندخلش على فرح فيه معازف ولا فيه طبل. في نفس الوقت طبعا الأفراح بقى اللي بتتعمل في الشوارع واللي بتتعمل برضو في القاعات والفنادق لا تخلو أحيانا من خمر، ويقول لك أنا مالي هم قاعدين بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر. وهي دي مشكلة، أن يتعمل الفرح في أوتيل والأوتيل فيه بار، وانت تخش ويبقى موجود الخمور قدامك، ما ينفعش. مكان يعصى ربنا فيه وتتنذر لعنات ربنا عليه علشان المعاصي اللي بتحصل دي، زنا وفجور وخمر و تقعد فيه ازاي؟ افرض اصابك لعنة من هذه اللعنات، تعمل بها ايه؟ ده الكلام اللي احنا بنقوله للناس برضو لما بتيجي اوقات المصايف والبتاع، يقول انا مالي انا هبعد وانا كذا. اقول له: طب يعني مكان بيعصى ربنا فيه ليل نهار تروح تقعد فيه؟ روح في وقت ما يكونش فيه المنكرات دي قدامك، وانت ماشي واخد زوجتك بعدين تبص على عورة راجل، فين شهامة الرجالة؟ ايه الدياثة اللي ما بعدها دياثة دي؟ ما ينفعش ان انت ترضى ان زوجتك تشوف حد لابس مش عارف ايه، ولا ان انت تتص انت في حاجات زي كده، تخش اوتيل وبعدين تبص تلاقي مش عارف كذا وكذا، ده ينفع؟ فانهي شرع ده، وفانهي دين ده، وفانهي اخلاق دي ان احنا نبقى راضيين بهذه المنكرات؟ لا، انا ما ينفعش ابقى في مكان كده وانا مش هينفع انكر ولا هينفع اعمل حاجه، فيبقى اتقي الشبهه من البدايه، وما ينفعش يتعمل الكلام ده من غير هذه الضوابط. فيبقى لازم الافراح دي لا تشتمل على هذه المعاصي، فاذا اشتملت على هذه المعاصي وجب الامتناع ويحرم عليك تلبيه الدعوه. لسه بنقول واجبه، بص الحكم اتقلب 180 درجه بقى حرام. اللي يروح ويحضر بقى الفرح يستحب له بعد ان ياكل ان يدعو، يعني انت كلت اشتغل باللي كلت بيه يعني، فيقول الدعاء: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اطعم من اطعمنا واسقي من سقانا، اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وافطر عندكم الصائمون. ويدعو له ولزوجته بالخير والبركه خاص. شوفوا الحديث رواه ابن سعد في الطبقات والطبراني في الكبير وحسنه الألباني من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال نفر من الأنصار لعلي، اسمعوا بقى القصة من أولها عشان جميلة قوي. سيدنا علي لما هاجر فشوية من الأنصار قالوا له: إيه عندك فاطمة؟ أنت يعني ما اتجوزتش فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لغاية دلوقتي ليه؟ عندك فاطمة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، روح للنبي كده وسلم عليه ويعني وري له وشك. فقال لما ذهب سيدنا علي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي، بصوا بقى النبي وحكمته وفراسته، قال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ جاي ليه؟ فقال: يا رسول الله ذكرت فاطمة، يعني جت على بالي يعني برضو يعني فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا، ولم يزد عليهما. بصوا أدب الصحابة، سيدنا علي ما قالوش يعني يعني ايه مرحبا واهلا؟ يعني نخلص الموضوع يعني ولا ايه الحكايه؟ يعني هنمشي ولا لا؟ هو خرج كده فقال: فخرج علي ابن ابي طالب على اولئك الرهط من الانصار، الناس بره مستنيين، وها هتتجوز؟ ايه النظام؟ النبي قال لك ايه؟ قالوا: ما وراءك؟ قال: ما ادري غير انه قال لي مرحبا واهلا. قال لي مرحبا واهلا. طب مش فاهم، ترجمه يعني هنكمل ولا ايه الحكايه؟ فقالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم احداهما. يا عم ده كفايه عليك، ده قال لك مرحبا واهلا، يعني رحب بيك وقال لك انت من اهلي، عايز تاني؟ فقالوا: يكفيك احداهما، اعطاك الاهل والمرحب. فلما كان بعد ذلك، بعدما زوجه، قال: يا علي، انه لابد للعروس من وليمه. فقال سعد رضي الله عنه: عندي كبش. سيدنا علي كان فقير، فهيجيب منين وليمه دلوقتي؟ فقام سيدنا سعد وقال له: انا عندي كبش. وجمع له رهط من الانصار بعض الصياع من الذره، جابوا له شويه ذره. فلما كانت ليله البناء، قال: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما تعملش حاجه لغايه ما تجيلي. طيب حاضر. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصوا بقى دي، بماء. النبي راح قالها ميه، فتوضأ فيه، والميه بقت تنزل، فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بتنزل في الإناء. فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي. بركة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ايه تاني؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تحدث شيئا، ودعا بالماء فتوضأ ثم أفرغه على علي، فقال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. فولدت الحسن والحسين. يبقى برضو كده يوم البناء تقول من السنة: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. يا رب ربنا يبارك لك في زوجتك ويبارك لكم في ليلتكم هذه، دي من السنة. في الصحيحين برضو من حديث أمنا عائشة بتقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي. خدوا بالكم دي برضو من الوصايا للعروس، إن أمها تبقى معاها لغاية آخر لحظة علشان الوحشة والقلق وكذا، فتبقى أمها جنبها في إيه يا حبيبتي، عادي خالص، الدنيا ظريفة، الكلام اللي ينعش قلوب البنات يعني. فبتقول: فأدخلتني الدار، دخلت دار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. طائر يعني نصيب، يعني يبقى ليكم إن شاء الله أفضل نصيب وأفضل حظ، ويبقى يوم مبارك عليكم كلكم إن شاء الله. في المسند الحديث بقى المشهور، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ، أي دعا إنسان إذا تزوج، يقول له إيه؟ بارك الله لك وبارك الله عليك، وجمع بينكما على خير أو في خير، في روايتين: بارك الله لكما وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير أو على خير. جميل. تعالوا بقى نقول وصايا للعروسين عشان يبقى شهر عسل مستمر بإذن الله طول العمر. أول حاجة، سألنا بعض الأخوات في الاستبيان: تحبي تقضي شهر العسل فين؟ ما هو ده اللي بيحصل. اسمع بقى وتغني ظلموه بعديها. أول حاجة واحدة قالت: في مكان لازم يكون فيه هوا وبحر. ناس قالت في الساحل، ناس قالت حتة فيها خضرة، وفي ناس اختارت بعض الدول. أطرف الحاجات، واحدة قالت: عايزة شهر العسل يكون في هاواي. استنى بقى ليه؟ عشان المناظر الطبيعية والحيوانات، عايزة أقضي معاهم شهر العسل. فيعني مع الحيوانات فبسط عريس يعني. فكرتني بواحدة كلمت أحد المشايخ فبتقول له: أنا شفت في المنام إن أنا راكبة حمار. قال لها: أبشري، أنت متجوزة؟ قالت لا. قال لها: أبشري، هتتجوزي إن شاء الله. فالشاهد، فدي عايزة تقضيها مع الحيوانات. لكن الحمد لله يعني في ناس قالت: أنا نفسي جدا يعني لو ربنا ييسر الأمر إن أنا أقضي الشهر ده ولا الوقت ده أقضي في عمره. للأسف الشديد حصل الموقف ده. الشباب كل ما يجي: يا ابني اتجوز. راح فين؟ رايح لي تايلاند. يا ابني تايلاند دي فيها موبقات وعاصمة الدعر في العالم، ايه اللي يودي اخ واخت في مكان زي كده؟ لا، راحوا اندونيسيا، مش عارف راحوا فين. فاخ طلعت وقال: انا عايز اعمل عمرة. اتفرج بقى على اللي عملوه فيه. عمرة؟ عمرة ايه يا شيخنا دلوقتي؟ حد يتكلم في الكلام ده؟ عمرة ايه ده؟ انت بتتجوز. فقلت له: روح ومالكش دعوة، انت محتاج في الوقت ده سكن وراحة، والكلام ده هيعمله لك الحرم. مش لازم يعني هتبقى عمرة يعني ما أنا معاه فاهم، بس على الأقل أنه يبقى في نوع من الارتياح ده. وفعلا عمل كده الأخ، وما شاء الله من أسعد زوجين فضل الله عز وجل. لكن هو كده إحنا عندنا مشكلة، إحنا فاهمين الدين سجن، دي هيعمل لي مشكلة، أنا عايز أنا إحنا في شهر العسل في إيه وتخليك مفتح معايا شويتين. لا، مين قال؟ بالعكس، ده يديني الراحة دي. أمال يعني أروح أقعد في الحتة الفلانية وفي الحتة الفلانية ليه؟ اللي رايح يقعد لي في تايلاند ده يعني هتروح تقعد فين؟ أماكن مش هيحصل فيها منكرات ما شاء الله، تتنزل عليها الرحمات، الرحمات قاعدة ترخ كده ما شاء الله ما شاء الله يعني، ولا هتروح في أي مكان من الأماكن دي. لازم نبقى مقيمين الموضوع بشكل آخر. أنت عايز إيه؟ عايز تبقى سعيد، والسعادة عمرها ما هتيجي والله العظيم للمرة الألف أقولها، عمرها ما هتيجي بالمعاصي، ده تزيين إبليس. إبليس اللي بيزين، المكياج اللي بنقول عليه ده، بيحط شوية مكياج عليها ويلا بقى عشان تعيش بقى، وعشان ده هم يومين بعدين يا سيدي تبقى التوب ما فيهاش مشاكل، واللي تخلع الحجاب وتسافر من غير حجابها ولا حاجة عشان بس برضو اليومين دول بعد كده هبقى ملتزمة وبقى كويسة وكل حاجة، بس يقضي اليوم ده. مش الكلام ده معناه ان احنا للأسف الشديد كده بنستهزأ بشرع ربنا؟ ليه كده تقول كلام صعب كده؟ اصل احنا بنقول اصل يا رب الشرع ده ما ينفعناش الشهر ده، خليه كده على جنب شوية بعد كده بقى نبقى نلتزم به. يبقى ربنا شرع الشرع علشان يضيق علينا وعشان ما نعيش، فاحنا طهقانين من الشرع ده، لما معلش بقى نعمل اللي احنا في مزاجنا وبعد كده نبقى نرجع له تاني، ده ينفع؟ هو كده كأن لسان حالنا كده، فما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش تبقى انت قاعد تقول اعمل بس شوية الذنوب دي وبعد كده ابقى توب. وما يدريك لعل الساعة قريب. خلونا في الناس اللي قالت كلام حلو دي، اللي قالوا عايزين نعمل عمرة، واللي قالوا عايزين الفترة دي فعلا نستفيد منها تبقى سعادة حقيقية، نبقى فرحانين وفرحانين ببعض وبنستمتع ببعض، بس في نفس الوقت مرضيين عننا ربنا في السماء، فربنا يجمع بيننا، فالواحد يبقى في منتهى السعادة، حاسس ان مفيش تناقض، ان انا بعمل معاصي وعشان امتع نفسي فايوب بلاش بقى كلمة المعاصي دي، بس بقى وجع القلب ده خليني اعيش بقى شوية. تناقض، صراع، ليه؟ ما تعمل الاثنين وتبقى انت الفايز وانت السعيد بجد. طيب عايز اعلق بس على الاستبيان ده بشوية حاجات في حكاية انه نطلع الحتة الفلانية والعلانية. اول حاجة انا عايز اقول لك يا عروسة، قدري امكانيات زوجك، بلاش من الاول رغباتك هي اللي تتحكم فيكي، اصل ده هيخليه بعد شوية ينفر. هو ممكن في الاول ماشي ماشي ماشي ماشي، بعد شوية بقى هو يبتدي يحسب الحسابية والدنيا عملت ايه، ليه ده كله مصاريف دي كلها وعملنا كذا، يبتدي يحس ان الموضوع ليه شق مرهق بالنسبة له، فبلاش ترهقيه من الاول. تاني حاجة عايز اقول، اللي قاله تايلاند وبتاعه مش عارف ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. العلماء قالوا لا يجوز السفر إلى بلاد يكثر فيها الفساد والمجون ولا تدين بالإسلام، ما ينفعش. طب أنا هروح تركيا أو أنا هروح مش عارف إيه بلد مسلمة بس البلد فيها فساد كبير، ما ينفعش. ينفع تروح تسافر في مكان يعصى الله عز وجل فيه؟ ما ينفعش. ما تحبكهاش بقى وتقفلها أنت النهاردة مخليها غمقة كده ليه، خلينا نعديها ونسوي. أنا بقول من الأول خالص كل الوصايا دي، هو أنا هستفيد إيه من أنا أضيقها عليك؟ أنا في الأول وفي الآخر عايزك بس تبقى عايش بجد، والله الذي لا إله غيره، أنا أتمنى لكل واحد منكم يبقى في منتهى السعادة ويبقى بجد عايش مرتاح البال، طمأنينة، سكينة، يحس بمعنى بجد السعادة الحقيقية. هو ده اللي أنا بدور عليه وهو ده اللي أنا بدلك عليه، عشان بعد كده ما تجيش تندم وتيجي تقول لي بيتنا مولع نار والمشاكل من هنا مش عارف أعمل فيها إيه وكل شوية خناقات الشياطين في بيتنا. فأول خالص لازم نبقى فاهمين الموضوع ده. تعالوا بقى إلى الليلة نفسها، ليلة العمر دي، بعد ما انتهت مراسم حفل الزفاف واختلى العروسان كل واحد منهما بالآخر، أول حاجة من السنة إنه يضع يده على جبهتها. طبعا انتوا فاهمين، هتحط ايدك النص الاولاني هتقوله بصوت عالي، النص الثاني هتقوله بصوت واطي، فاهم انت القصه دي؟ حط ايدك كده وتبتدي تقول اللهم اني اسالك من خيرها، وعلي صوتك، وخير ما جبلت عليه، ووطي صوتك بقى، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، عشان من الاول خلص تبقى تعدي الليل على خير، خليك حلو. بعد كده تتوضأ وتصليان معا وتدعوان الله عز وجل ان يجمع بينكما على الخير. عايزك في البداية نقعد ونبتدي نتفق، لسه هنقعد يا شيخنا، خلينا خلص، معلش خليك معايا لغاية الاخر. هنتفق على كام نقطة كده، 6 نقط. عايزين نعمل وثيقة العمر، عايزين نحدد كام حاجة مع بعض. الكلام ده في اللحظة دي مهمة قوي، علشان خاطر هي هتوصل لها رسالة مهمة جدا، ان انت مش متجوزها جسد، ومش انت عايزها امرأة وخلاص بتقضي فيها رغباتك والسلام. انت متجوزها زوجة، انسانة ملتزمة، متجوزها علشان هي فيها صفات انت كنت بتبحث عنها. فمن البداية عايزين الوثيقة دي نبقى نتفق عليها، نتفق مع بعض واحنا بنتكلم مع بعض شوية كده، وده مهم قوي علشان هي استقرارها النفسي اصلا، علشان مش على طول على طول يلا يلا يلا يلا واحنا متنشنين بقى ومش عارف ايه، لا لا لا، واحدة واحدة ابتدي اتكلم معاها ويبتدي هزروا مع بعض، وهم بيبقوا عاملين اكل وتاكلوا مع بعض شوية وانت قاعد بقى بتتكلم معاها يعني. فتقولوا ايه مثلا؟ رقم واحد نجدد النية. الست نقط اللي عايزين نتفق عليهم، اول حاجة نجدد نيتنا، احنا متجوزين ليه؟ حلو قوي، نعيد تاني الكلام اللي قلناه من اول السلسلة. ايوه احنا بنتجوز علشان نرضيك يا رب، احنا بنتجوز علشان خاطر نقر عين النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتجوز بجد عشان نسعد نفسينا. ماشي، نسعد نفسينا بالسعادة الحلال، علشان نعف نفسينا، علشان نقضي الوتر فيما يحبه ربنا جل وعلا. احنا بنتجوز علشان نقفل ابواب المعاصي، مش عايزين نقع في وحل المعاصي بتاع الشهوات، عايزين نكثر نسل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا نيات بنجددها عشان نحاسب بعض بعد كده. احنا كنا متجوزين عشان نتعاون على طاعة ربنا، فين ده؟ انت اخر مرة صليت معايا كان امتى؟ اخر مرة اتفقنا ان احنا نصوم مع بعض ونفطر مع بعض كانت امتى؟ اخر مرة مسكنا مع بعض مصحف امتى؟ اخر مرة خدتني لدرس علم كان امتى؟ انما لو خدناها على انها شهوات وخلاص، طب ما خلاص انتهت القصة، حقوقك حدها لك. لا، حقها مش فقط حق الزواج او حق الفراش، لا، حقها حاجات تانية. وحقك مش هو بس كده اديني لبست له، ها يعني مش هينفع للنظام ده، يعني المسألة مش مسألة قضاء وطر، المسألة مسألة زواج. تاني حاجة هنتفق على اعمال طاعات من البداية هنتعاون مع بعض فيها. ايه رأيك؟ عايزين كل يوم ربع ساعة كل واحد مننا يمسك مصحف ويقرأ. والله العظيم والله العظيم ده أولا بيطهر قلب الواحد، بيحدث له الراحة النفسية، بعد كده تبقى سعادة ما بعدها سعادة، ان انت تبقى حسيت ان انت عملت خير وعملت طاعة، وفي نفس الوقت مهني نفسك مفيش مشاكل. بس نجتمع على طاعات من الأول، نتفق على ايه هي الطاعات دي. يعني فكريني بالأذكار عشان انا بنسى على طول وقتها، ما تنسيش تبقي قبل المغرب بنص ساعة تقوليلي، فكريني بأورادي عشان انا ساعات برضو كذا، فكريني نعمل كذا وكذا. نتفق على شوية طاعات، نسمع مع بعض درس ونكلم ونعلق عليه، ايوه واخد بالك الموضوع ده، المسألة دي، الكلام ده مهم قوي، احنا قلنا ده اللي بيألف القلوب. رقم 3 عايزين نحط شعار، ان الحكم الا لله. الحكم لمين؟ لربنا. انت ليك القوامة على عيني وراسي، بس القوامة دي لو في معصية ربنا بتستخدمها ما تنفعش، والعكس انت صحيح ملتزمة وصحيح عايزة ربنا وكل حاجة، لكن لما تخلفي امر ربنا لا، حتى ولو كان عشان ترضيه لازم نحط خطوط حمراء. يبقى شرع ربنا هو اللي بنتحكم إليه، عرف، عادة، كلام الناس، أهواءنا، كل الكلام ده لا، إن الحكم إلا لله. رقم 4 عايزين نبني حياتنا على المحبة والرحمة والمودة والعشرة الحسنة. طيب نتفق بقى، لما نتشاكل نعمل إيه؟ هيحصل مشكلة في سنة أولى جواز، لازم هتحصل مشاكل. ليه؟ هي من بيت غير بيتك، وليها طبع غير طبعك، وبقالها سنين متعودة على حاجات، وانت بقالك سنين متعود على حاجات، لما تقفل عليكم باب واحد وبقيتوا تحت سقف واحد لازم هتحصل مشاكل، لازم هتحصل اختلافات، في اختلافات في الاهداف. صحيح ممكن اهدافنا الكبيرة واحدة، لكن هي ممكن وسائلها مختلفة. فعشان كده لو حدث اي خطأ من احد الزوجين في حق الطرف الاخر، علينا نحط مبدأ الصفح والعفو. ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. تعفوا خلاص مش هتعاتبها مش هتلومها، تصفح تبدأ صفحة جديدة تغفر لها خلاص، بالعكس تشوف المسألة بشكل مختلف تماما، تبدل لها هذه السيئات حسنات. يعني بدل ما انت شايف الموضوع كده تقول خلاص انا كنت عارف ان انت بس كنت متضايقه حبتين اليومين دول، انتهت القصة، ولا تلومها بعد كده في هذه المشاكل مرة تانية. مبدأ مهم جدا ده، خامس حاجة عايزينه يبقى مبدأ وشعار برضو، مشاكلنا ما تخرجش من غرفة نومنا طول عمرنا. حتى بعد كده لما يجي اولاد المشكلة تبقى في اوضه النوم، الاولاد ما يسمعوش الكلام ده، الاولاد بيطلعوا معقدين نفسيا بسبب المشاكل دي. تبقى انت زعقت وعملت، ده ثابت طبيا ان المرأة لما تبقى حامل بالذات بعد الشهر الخامس لما بتتكون حاسة السمع عند الجنين، فلو انت زعقت الولد ده بيطلع عصبي، فلما الولد بعد كده تبص تلاقيه عنده مشكلة نفسية وتلاقي نفسك انت السبب، عمرك ما هتسامح نفسك. فعشان كده الجواز بيأدب، وانتوا حاسبينه شهر عسل بجد، ده انت هتتأدب وتتربى تمام يعني. فهو كده لازم ناخد بالنا من المعنى ده كويس قوي، مشاكلنا ما تخرجش من غرفة نومنا، لما يحصل مشكلة ما يبقاش قدام الأولاد، هي ما تنقلش الكلام ده أبوك وعامل ومسوي الكلام ده ما ينفعش خالص، دي كده بتهدمه نفسيا تماما، لازم الولد ده يطلع معقد نفسيا. سادس حاجة عايزين نقعد نسجل أهدافنا، يعني واحنا قاعدين بنتكلم كده واحنا قاعدين بندرس، ايه رايك نجيب ورقه وقلم ونقعد نسجل الاهداف بتاعتنا. مثلا ايه احنا عايزين خلال الشهر ده هنعمل ايه، خلال شهر العسل ده ممكن حاجات خفيفه يعني هنتفق عليها، ما انت مش طول النهار والليل يعني هتبقى قاعد ما وراكش حاجه شغله ولا مشغله، يعني اكيد في حاجات تانية هتعيشها في حياتك يعني. فيبتدي نفكر في بعض الاعمال اللي احنا نتفق عليها، ايه رايك عايزين نحفظ مش عارف مثلا حزب، هنحفظ صورة كذا ونسمعها لبعض، هدف اهو حطينه، احنا عايزين مثلا نخلص حاجة معينة هنسمع مش عارف دروس كذا، مثلا عايزين نشد حبتين انا مفرط في النوافل، انا عندي مشكلة في كذا من العبادات، نتفق على شوية اهداف عايزين نحققها في فترة قصيرة وعلى المدى البعيد. اتجوزتيني ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا، وانا اتجوزتك عشان كذا وكذا وكذا. يبقى دي الخطة اللي تتحط بيننا وبين بعض. انا قلت ان الكلام ده كله من التهيئة، من التهيئة النفسية للعروس ومن التهيئة النفسية ليك، يعني لازم المسألة دي اساسية جدا، ان الموضوع البناء واداب المعاشرة وغيرها الجزء النفسي اساسي قوي فيه، واخدين بالكم؟ طيب تعالوا بقى لليلة البناء، اداب وايمانيات. اكيد انا عايز اتكلم من ناحية الايمانية، مش عايزين نضيع اي عمل الانسان بيعمله من غير ما نشوف ازاي نتعبد ربنا به. اول حاجة لابد من الرفق واللطف، الرفق واللطف، لانه دايما هيجي في الاداب انك تداعبها، النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، في رواية مسلم تضاحكها وتضاحكك، يبقى في نوع من اللطف في التعامل والمداعبة والكلام الجميل اللي يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى. طيب اول حاجة من اللطف تعالوا شوفوا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أمنا عائشة، أسماء بنت يزيد فاكرينها بتاعت إن حسن تفاعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، أسماء دي هي اللي زينت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي اللي روت الحديث، والحديث ذكر الشيخ الألباني في أداب الزفاف، قالت أسماء إني قينت يعني زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها. عارفين لما تيجي ترفع الطرحة كده أو ترفع نقابها، فهي هيئوها وملبسينها وتمام، فتعالى بقى نادوا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر يعني يكشفها. فجاء، بصوا تحس كده ايه هيشوقوكوا للجواز، فجاء فجلس الى جنبها صلى الله عليه وسلم، فاتى بعص يعني بقدح، جابوا له اناء لبن فشرب هو صلى الله عليه وسلم، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، هو شرب وراح جاي مدي السيدة عائشة ناولها، فخفضت رأسها واستحيت، فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم يديها اللبن اتكسفت، فقالت أسماء فانطهرتها، ما تاخدي من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت فشربت شيئا، شربت كده وهي ايه برضو حط رأسها ومستحيه، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي تربك، ألا تبدي صحبتك، تربك يعني صديقتك، قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولني، قالت له لا لا لا خد انت واشرب منه. فأخذه فشرب منه ثم ناولني، راح واخد وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم خد جرعة كده وادها لأسماء. قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فين الحتة اللي النبي شرب منها علشان بركة ريقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنسوة عندي ناولنيهن، بس برضه هو قاعد يلا يا عائشة اديها اللبن عشان يخليها تتكلم. فقلنا لا نشتهيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكذبا. لا عايزين تشربوا، ما تكذبوا علينا، ما عايزين، عينكم في اللبن. هذا من أدب اللطف والمداعبة لها. يبقى أول حاجة في ليلة البناء من الآداب الرفق واللطف. الأمر الثاني ما يقوله الزوج عند البناء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الألباني قال إذا أفاد أحدكم امرأة، تعلموا الأدب، هذا الضائع في بعض الحاجات لما تشتري أو تتزوج حديثا، إذا أفاد أحدكم امرأة يعني تزوج أو خادم أو دابة، لو اشتريت عربية جديدة فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وإن كان بعيرا فليأخذ بذروة سنامه. يبقى العربية تيجي كده على الإزاز القداماني وتحط إيدك وتقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما هي، لا لأنها كأنها هي الجبهة بالنسبة للسيارة يعني. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث تصلي معا. يستحب أن يصلي ركعتين لأن ده المنقول عن السلف. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا مملوك، اتجوزت وأنا كنت لسه عبد، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال وأقيمت الصلاة، جاء وقت الصلاة، قال فذهب أبو ذر ليتقدم، هما في البيت وما فيش مسجد قريب، وجاء وقت الصلاة فأرادوا أن يصلوا في بيت هذا الرجل كويس، فجي سيدنا أبو ذر هو اللي يتقدم عشان يبقى إمام، فقالوا أي الصحابة قالوا إليك، لا ما تتقدمش أنت للصلاة. فنظر إليهم سيدنا أبو ذر وقال أو كذلك، يعني ما ينفعش أنا اللي أدخل؟ قالوا نعم. ليه؟ الحديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، لا في محله ولا في بيته ولا في المكان الذي له ولاية عليه. يبقى من السنة أن صاحب البيت هو اللي يتقدم إلا إذا أذن صاحب البيت لغيره. بيقول فتقدمت، أبو سعيد بيقول أنا رحت متقدم ومصلي بيهم. قال فعلموني، قالوا لي إذا دخل عليك أهلك ليلة البناء فصلي ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، تمام كده، ثم شأنك وشأن أهلك، ملناش دعوة بعد كده بقى أنت عايز تعمل إيه، المهم تصلي ركعتين قبل أن تدخل بأهلك. والأثر أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن شقيق قال جاء رجل يقال له أبو حريز فقال إني تزوجت جارية شابة بكرا وإني أخاف أن تفركني، خايف أنها تبغضني بعد كده أنا حبيتها وتعلقت بيها وخايف يحصل بيني وبينها أي مشكلة، راح لسيدنا ابن مسعود يسأله عن ذلك، فقال ابن مسعود إن الإلف من الله، اتعلموا بقى الكلام ده، والفرق من الشيطان، يعني البغض والكراهية لا يفرق مؤمن ومؤمنة، يعني ما يوصلش الموضوع ان انت تبقى كارهها مش طايق انك تسمع اسمها ولا تشوف صورتها، يعني حتى ولو حدث في يوم من الايام انه لم يحدث وفاق، ليس معنى الطلاق معناه العداء، لا، لم يحدث بينكم وفاق قدر الله ما شاء فعل، الأمر هكذا شأن المؤمنين، لكن للأسف إحنا محتاجين نتربى إيمانيا من الألف إلى الياء في المعاني دي كلها. المهم قال إن الإلف من الله، إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، عشان تيجي بعد كده تقول أدينا جربنا الجواز، ما إحنا كنا عايشين ولا جواز بلا وجع قلب، أدي الجواز وأدي اللي جالنا من الجواز، فيكره إليك ما أحل الله عشان تقع في معصية الله، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. يبقى من السنة صلاة الزوجين معا، ده تالت حاجة. قلنا الصلاة دي حكمتها إيه؟ إنها ما تحسش إن أنت متجوزها علشان مزاجك وخلاص، لا أنتوا بتكتموا على طاعات، أنت بتعينها على طاعة ربنا، المعنى ده مهم أوي. رابع حاجة ما يقول عند الجماع. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فليقل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يبقى من الأدب الذكر، علشان هذه أوقات غفلة، هو مشغول بقضاء وطره، فيكون سبب أنه يغفل عن ربنا في اللحظة دي تسمي وتذكر ربك، هذا أمر مهم جدا. عايز بقى أقول فقهيات العلاقة الزوجية، مهم جدا في مسألة ما يسمونه بالثقافة الزوجية أو الجنسية، أنه دايما بيروج لها إعلاميا دلوقتي ليه وبتاع، والبيوت بتخرب علشان خاطر 90% من مشاكل الفراش. عايز أقول في البداية طبعا في كلام كثير يستحي منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفاني القول بأن هذا مما يستحي. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني، قال: إن الله لا يستحي من الحق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن. يعني المسائل دي لا يستحي من ذكرها بالذات، ان احنا ندرس الكلام ده ايوه في المسجد ويتقال، علشان خاطر ما ياخدش المعلومة من كلام لا يمت الى هدي الاسلام بصلة. فانا حبين المسائل بشكل لا شك فيه نوع من الستر والحياء، برضو انضبط بضابط الشرع في هذه المسألة. عايز اقول في هذه المسألة، مسألة الثقافة هذه، لا ينبغي ان تهتك حرمات واستار تحت مسمى الثقافة الجنسية. بمعنى ما ينفعش ندي المعلومة التفصيلية إلا في موعدها. علماء التربية بيقولوا لا تعطي المعلومة قبل أوانها، يعني تفاصيل التفاصيل التفاصيل. الشباب بقى في المراهقة وبيقعد يقرأ الكتب الصفراء ويقعد يخش على النت ويعمل وعايز يفهم بقى علشان يبقى مش عارف إيه ويثبت رجولته وكلام ده، وهي من ناحية تانية نفس الكلام وشهوات والشيطان قاعد بيلعب بالناس. طب انت خدت المعلومة هتعمل بيها ايه؟ انت ولا مليون سنة عشان تتجوز اصلا. هتقعد بس كده تعيشها في الاحلام، مش هتنفع القصة بالطريقة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحبين مثل النكاح. مش هيخلص المشكلة دي الا الزواج، بمعنى الجماع. فما ينفعش تاخد مع المعلومات تفصيلية وتقعد تقرأ وتشوف وتعمل وتسوي، والله هتتعذب. انما قبل البناء بفترة ممكن تقرأوا معا كتاب مهذب، يعني تقرأوا كتاب زي تحفة العروس مثلا. عادة برضو بيقرأوا الكتب المترجمة، المترجمة وفيها كلام فيه انتكاسات للفطرة، والناس قاعدة بتقرأ وبتتلقى من الأفلام الإباحية ومن كذا ومن مواقع الإباحية، بيتلقوا ثقافة للأسف الشديد لا تتماشى إلا مع منتكس الفطرة، وتحت مسمى إحنا بنتجوز تعمل كل حاجة. طبعا دي مشكلة تانية، انتكاسة الفطرة بسبب التغريب وبسبب الثقافات المستوردة. عشان كده بقول من الأول: إياكم ومطالعة المجلات أو الكتب الجنسية الساقطة البعيدة عن هدي الإسلام، إنما اسألوا عما يشكل عليكم، اسألوا أهل العلم الثقات والصالحون من رجال ونساء. برضو في أخت كبيرة هي اللي توجه، أو الأم بتقول، أو الأخت الأكبر الشقيقة هي اللي بتفهم البنت المعلومات اللي تحتاجها. وإحنا هنقول إنه في وسط الحاجات إنه كل واحد ومراته ليه قاموس خاص، فكل واحد ليه تجربة غير التاني، وده أمر ربنا جعله عشان كده في ستر. لما الستر ده انكشف البيوت اتهدمت، لما الستر ده اتكشف وبقت الناس تتكلم في عورات وفي بلايا سودة، حصل بعد كده خراب في البيوت. هي بقى تقعد تقول ده انا جوزي ما ينفعش، اللي قاعده بتقول ده مش عارفه ايه وايه، وهو من ناحيه تانية يقول دي ما تملانيش فين، ويقعد يقرا في الكتب تلاقيهم كل الكتب تلاقيها اللذه الكامله والمش عارف ايه، فيقعد يقول فين ده، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. فللاسف الشديد تحت المسميات دي الكبيره كله بيلهث وراء شيء، في الاخر خالص نقع في معاصي والبيوت ما بقاش فيها رضا وللأسف الشديد. إنما الآباء والأجداد كانت الأمور كانت مستوية عندهم، ما كانش الكلام ده مكشوف، ما كانش حد منهم شاف صور إباحية ودخل على مواقع انترنت اتفرج على زنا قدام عينيه، ما حصلش. فإنما الشباب اللي طالعين كلهم طالعين كده، حتى اللي بيخش المسجد وبيعمل مش عارف إيه تحت ضغط الشهوات بيقع في المعاصي ويقولك أنا ضعفت وأعمل إيه، ما أنا شاب وكواوا، وحصلت المشاكل. بعد ما هتشوف انت حاسب ان انت كده خلصت، ما انت هتقعد تتعذب باللي انت شفته ده، وهتبقى عايزه وتتمناه، ولما تيجي تتجوز برضه هتبقى اسلوبك اصلا ممكن ينفر زوجتك. أنا في مرة من المرات كان لي عمل معين فكانوا بيجيبوا لي الفتاوى مسجلة. الفتاوى المسجلة دي أي حد بقى بيقول اللي هو عايزه، فتاوى مسجلة على الأنسر ماشين وبتبعت لي وأنا أجاوب عليها ومسجلة برضو، فكل واحد بيقول اللي هو عايزه. اسمع بقى النساء بيقولوا إيه، هي كده ما حدش عارف هي مين، فبالتالي بتقول أنا مش حيوانة، هو بيعمل معايا كده ليه، هو حاسب نفسي إيه، وبتبكي بكاء شديد نفرة منه. وهو في الآخر خالص حاجة تانية خالص، هو عايز كذا. حاجات تانية بتتعرض علينا، يدخل يقول لي أصلا أنا لقيتها صعبة قوي، يعني ليه، أصلا متعلمة تعليم ديني. يا سلام، يعني إيه المشكلة، أصلا أنا كنت واقع ومنيل بستين نيلة، فأنا عايز حاجات كده، فهي قافلة قوي، والطهرة العفيفة الكويسة مش مالية العينين طبعا. وراح يتجوز، راح يتجوز له مش عارف إيه، راح زنى في أوروبا ورجع تاني ومازال مش مكفية مراته، ومراته مش عارفة تتطلق منه، هتتطلق ازاي وهتبقى مصيبة وطلاق وبتاع، واهلها ملصمين الموضوع، مشاكل في بيوت الناس. كل ده منين؟ من البلاوي دي. البلاوي دي احنا قلنا ايه، قانون عند ربنا سبحانه وتعالى سنه، من يعمل سوءا يجزى به، لازم هتتجزى عليها، وهتتجزى هنا، لانه ايه، لئن شكرتم لازيدنكم. اداك نعمة، النعمة دي صحة، النعمة دي العافية دي. انا هتكلم كلام صريح لانه لازم نتكلم كده في المسائل الخطيره دي اللي بيقع في العادات السيئه. هو المني ده مش نعمه؟ مش ده اللي بيطلع منه الولد؟ طب وانت بتهرقه كده انت حاسب ان دي ملهاش عقاب؟ لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم كفرت بالنعمه ان عذابي لشديد. ما تجيش بعد كده بقى تيجي تقول انا حصل لي وجرالي ومشاكل ومراتي عندها مشاكل وبيننا وبين بعض عدم وفاق. ولما تبقى مصيبه سودة ان شباب العشرينات بيشتكي من الضعف، يبقى في ايه؟ يبقى احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي، لازم الكلام ده نضبطه ونفهم قصة الثقافة الزوجية والكلام ده ينضبط بضابط الشرع. الأسس الشرعية اللي أسس عليها الإسلام العلاقة الزوجية، ائت حرثك أن شئت، قال الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أن دي في اللغة معناها كيف شئتم، بالطريقة اللي انت عايزها، متى شئتم، في أي وقت، إلا ما نهى الشرع عنه اللي هو وقت الايه، وقت الحيض. كأن شئتم، متى شئتم، وفي نفس الوقت أين شئتم. لكن طبعا حرم زي ما انتم عارفين الضابط هنا، انه يحرم على الرجل ان يأتي الزوجة مما حرم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها. طلعت لوثة كده، يقولك الاحاديث الواردة مش عارف ايه، فيها كذا وفيها كذا. احنا في عصر فتن بجد، انا بتعرض علي حاجات يقولك لا لا الاحاديث دي كلها فيها ضعف. ليه بقى؟ ليه بتقول الكلام ده؟ علشان الشخص ده اطلع على حاجات كده فعايز يعملها، فلاقي ملعون ولاقي كلام شديد فيقولك لا لا لا الاحاديث دي فيها مشكلة. طبعا الاحاديث صحيحة والاحاديث شديدة، بأن من أتى امرأة في دبرها تتنزل عليه لعنة الله جل وعلا. قلنا أنه لا يجوز أن يأتيها وقت الحيض، لكن له أن يستمتع بها دون الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تأتزر ثم يضاجعها، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الأمور المتعلقة أيضا بهذه العلاقة الزوجية تحريم نشر أسرار الزوجين، لا سيما في الأمور الخاصة بالجماع. روى الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. كل يجري على العروسة علشان خاطر ايه الاخبار، ويجري على العريس وانت عملت ايه وسويت ايه والكلام ده. فارم القوم اي سكتوا، فقلت ايه والله يا رسول الله، انهن لا يفعلن وانهم لا يفعلون. ايوه الرجالة بتقعد تتكلم عملت وسويت، والنساء بتقول. قال فلا تفعلوا، فانما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. كأنه بالظبط كده بيكشف أسرار بيته وبيحكي لأصحابه، وأصحابه يحكوا عن زوجاتهم والكلام ده، والنساء مع بعضيهم وعمل معاك إيه وإيه الأخبار. هذا محرم شديد الحرمة، لأنه تتعلق بيه عورات وتتعلق بيه أمور خطيرة جدا، ما ينفعش. فلا يجوز بحال نشر أسرار الوقاع بين الزوجين. من الأمور المتعلقة أيضا أحكام المتعلقة بالعلاقة الزوجية الوضوء، دي سنة من السنن أيضا المهجورة، الوضوء بين الجماعين والغسل أفضل، لما روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، في لفظ وضوءه للصلاة، زاد أبو نعيم فإنه أنشط للعود. والغسل أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ليلة على نسائه، حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني، طاف ليلة على نسائه أي دخل على نسائه في ليلة، وكان يغتسل عند كل واحدة منهن. قال أبو رافع فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدة؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يبقى كلما جامع الغسل أفضل، لكن إن أراد المعاودة له أن يتوضأ أو يغتسل، وإن كان الغسل له أفضل. هذا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من السنة أيضا اغتسال الزوجين معا. الحديث في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، سبني أنا الذي أقوم بمثل ذلك. طبعا في أحكام فقهية لازم تتقال هنا. الغسل ده يجب بأمرين. الأمر الأول هو التقاء الختانين كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل، حديث صحيح مسلم. الأمر الثاني أن يحدث، يعني بمجرد التقاء وإن لم يحدث أي نوع من الإنزال، ده بيسموه الفقهاء الإكسال. الإكسال اللي هو إيه؟ أن يحدث نوع من الالتقاء ما بين الرجل وزوجته لكن من غير إنزال. لو أنزل يجب اتفاقا، لو أنزل خروج المني ولو لم يلتقي الختانان، إذا خرج المني كما يحدث ذلك، ده عموما بقى يعني مش مسألة الجماع، زي ما يحصل حال الاحتلام أو يحدث في بعض الحالات المعينة، عادة لا يخرج المني إلا في حال اليقظة إلا عند الجماع، لكن يحدث في بعض الأحوال لبعض المشاكل الصحية عند بعض الرجال أن يخرج المني في اليقظة في غير الجماع. طيب ده مسألة خروج المني ولو لم يلتقي الختانان. طيب من الأمور المتعلقة بها المداعبة، قد يمزي الرجل. المزي هو خروج سائل رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة ولا يعقبه فتور ولا يخرج ماء دافق. الماء الدافق ده اللي هو ليه؟ المني. إنما يخرج منه شيء يسير عند مداعبته لزوجه. وقد كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. المزي ده نجس، لو لحق الثوب يغسل ثوبه ويتوضأ وضوءه للصلاة ولا يجب عليه الغسل. من أحكام الخاصة بالعلاقة الزوجية أيضا جواز العزل. والعزل هو ألا ينزل الرجل في فرج زوجته، وإنما يخرج ذلك حتى لا يكون الولد. والعزل ده اللي هم استفادوا منه الأحكام الخاصة بمنع الحمل وغير هذا. يجوز نعم مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. واستخدام اللولب والأمور هذه بعض العلماء منهم الشيخ الألباني يرى أنه لا يستخدم ذلك إلا للضرورة. يعني الطبيبة تقول لو استخدمت حبوب تبقى مشكلة بالنسبة لها هتضرها، فيضطر انها تستخدم هذا. طيب مسألة تحديد او تنظيم الناس، ايه الحكم فيها؟ العلماء يقولون جائز في الجزء ممنوع في الكل. جائز في الجزء، انا ومراتي اتفقنا ان احنا مش عايزين اولاد دلوقتي. ليه؟ مش عشان الفلوس، لو علشان الدنيا غلا والوضع هربيهم منين والكلام ده يبقى ده خشية إملاق، يبقى دخلنا في النهي. إنما هو شايف إنها صحتها في النازل وأحوالها الإيمانية ضايعة ومش عارفة تعمل حاجة والأولاد فوقيها وهي لسه صغيرة أو لسه ما عندهاش خبرة تعمل إيه الأمور دي كلها، يبقى في الحال ده ممكن يجوز هذا الأمر. أو الطبيبة تقول إنه يحتاج مثلا هي لازم فترة الرضاع ما يحصلش أي نوع من الحمل لأن ده هيضر بصحتها لاعتبارات صحية معينة. المهم جائز في الجزء، ممنوع في الكل. يعني ما ينفعش نقول كل الناس تنظم كل الناس تعمل، ما ينفعش، لا يجوز. لا يجوز هذا، ممنوع في الكل جائز في الجزء. طيب طبعا استخدامها لأي حبوب منع الحمل أو غير هذا مشروط بشرطين، أن تكون هناك حاجة، الأمر الثاني أن يأذن لها الزوج، فإن لم يأذن لها الزوج فلا يجوز. طيب عايز أقول تنبيهات سريعة نقفل بها هذا الموضوع. تنبيهات للزوج: في ليلة الزواج عليك أن تسير الأمور بشكل تلقائي وطبيعي، كن مطمئنا ولا تتوقع النتائج قبل حدوثها. أنا أفتكر ليلة البناء كنا قاعدين في المسجد، واليوم بقى اتقلب ضحك وهزار، والشيخ قاعد يقول مش عارف ايه، المهم ايه، قال لي اركب مع فلان السياره وروح. الراجل سايق العربيه كل شويه يقول لي ما تقلقش ما تقلقش يا عم، مش قلقان والله، ما تقلقش والله ما شاء الله المساكن. فاسكت والله، ما قاعد بضحك، انا قاعد ما فيش مشكله خالص، ما تقلقش بس ما تقلقش ان شاء الله الامور هتعدي على خير ان شاء الله، ادعي بس. فهو في ناس بتربك الناس، يعني هتقعد ايه يا عم، مفيش قلق ولا حاجه، الدنيا هتبقى زي الفل، ما فيش مشاكل عادي يعني. فكن مطمئنا ولا تتوقع النتائج قبل حدوث أسبابها. لاحظ معاني مهمة أوي، أنت وهي في حالة نفسية مشتركة، يعني أنتوا الاثنين زي بعض، هي زي ما أنت خايف هي خايفة، فأنت لو بقيت مطمئن وبدأت تتعامل من المسألة بأسلوب سهل، أنت ليك القوامة، أنت اللي بتدير الأمور، فهي معاك هتتجاوب، فعشان كده رايح أعصابك خالص، الدنيا ما فيهاش يعني، مش هيحصل الحرب العالمية التالتة لما حضرتك، مش هيحصل ان انت تدخل على زوجتك من اول ليلة يعني، عادي خالص الامور بينكم، حتى انتوا من قبليها قبل البناء بكام يوم تقول لها عادي يعني، لو ما دخلناش من اول ليلة مش مشكلة، ايه المشكلة، وتبقى مهيئين الاهل، ان المشكلة من ناحية تانية انت وهي تبقوا متفقين، بس الاهل بقى من تاني يوم ها ايه الاخبار ايه المتاع ايه، فخذ الموضوع بانسيابية وما نتصرفش بشيء من العصبية أو الإرهاق النفسي. في نفس الوقت لازم تبقى فاهم أن فيه خصائص معينة للرجل والمرأة، ففي حاجات لازم تقدرها عندها، فاحذر كل الحذر من استخدام العنف. الراجل يعني ساعات بيحصل الكلام ده يقعد يضربها ومش عارف ايه، الكلام ده ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلد الرجل زوجته، ما ينفعش، قال لا تجلدوها جلد البعير. الاسلوب ده في التعامل والغلظة والعنف، احيانا بعض الناس يبقى فاهم ان ده بيثبت رجولته بطريقة معينة، وفي ناس بتبقى للأسف لبعض المشاكل النفسية عندهم بيطلع ده كله في هذه اللحظات. انما لا شك تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. يبقى تمر الأمور بطبيعية وبشكل انسيابي، ودعكم يعني دايما يقولوا أنه من حلاوة الزواج أحيانا بالنسبة للبكر وللرجل كذلك الذي لم يعهد النساء السذاجة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا بكرا تلعبها وتلعبك وتضحكها وتضحكوا، انتوا الاثنين انت فاهم ان دي احسن حاجه في الدنيا وهي كمان، وانتوا مش فاهمين حاجه في الدنيا، بس ماشي تمشي الامور، الله المستعان. ما هو ده بجد، ما هو لما الدنيا تبقى ستر انت كده راضي، انت كده مستريح، انما لما تبتدي الامور بقى تقرا في الكتب اللي انا بقول عليه ده ومش فاهم هو ده موجود ولا مش موجود، وانا كده ولا مش كده، وقعد بقى الكلام ده، هو ده اللي بيضيع الدنيا خالص. من السنه انه صبيحه الزواج يزور اقاربه، بيحصل العكس عندنا، الصباحيه بقى وبيجي له بتاع، لا من السنه كده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي لما بنى بزينب رضي الله عنها: فأشبع المسلمين خبزا ولحما، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن، وسلمن عليه ودعون له، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه. يعني بعد البناء كان يروح يمر على نسائه وكل واحدة تقعد تدعي له: بارك الله لك في أهلك. فين دي؟ ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده يبقى حاجة يعني. الله المستعان. في بدعة لازم بقى نقولها، بدعة نشر دماء البكارة، اللي هي بقى كلام اللي انتوا عارفينه ده، ويطلع بقى ويقول مش عارف الشرف والكلام ده، هذه بدعة منكرة، وهذا يخالف العفاف والستر والحياء الذي جاء الشرع به. الكلام ده لا يجوز بحال، لا يجوز أبدا أبدا، ولا أنها تطلع أمها، ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده. لا طب أمها ما فيهاش حاجة يعني، أمها عايزة تطمن عليها، تطمن عليها ليه؟ المفروض الكلام ده بينها وبين زوجها، هذا من نشر أسرار الجماع الذي يكون بين الرجل وزوجته، ملهاش إنها تكشف هذا الأمر، إنما الكلام ده خالص هي بينها وبين زوجها، لا يجوز بحال. ولو أمها قعدت تاني يوم وقعدت تحلفها لازم كذا، تاخد هذه الفراش ولا حاجة تغسله البنت وتبعد عن هذا البدعة المنكرة. عايز أقول لكم الوصية الخاتمة، لا تنسوا الذكر، لأنه للأسف الشديد الوقت زي ما قلنا بيبقى وقت غفلة، وذكر ربنا سبحانه وتعالى ابن القيم بيقول في الوابل الصيب أنه من فوائد الذكر أنه يقوي القلب والبدن، فبالذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب، وفي نفس الوقت ده يكون سبب للسعادة الزوجية. عشان كده احنا عملنا في الاستبيان من المتزوجين بقى، قلنا لهم قولوا نصائح للي مقبلين على الزواج أو للي لسه حديث عهد. ناس قالت علشان تعدوا فترة الغفلة دي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وناس قالت عليكم بالصحبة الصالحة، أصله بقى يعني غفلة والناس مش واخدة بعضي، إنما ممكن الصاحب الصالح هو اللي ياخد بإيديا في الفترة دي، يقول لي ما تنساش ربنا وما تعملش كذا، أو يستخدم معايا أسلوب جميل ما يخلينيش عايش في اللحظة نفسها فانسى ربنا سبحانه وتعالى. من النصايح برضو قالوا عدم الاختلاط الشديد بأهل الزوج. الأخت قالت لأنه بيأثر خاصة لو كانوا مش ملتزمين، بيقولوا الاختلاط الشديد، إنما لازم هيبقى فيه بينهم وبعض علاقة بينها وبين حماها وحماتها، والناحية التانية برضو نفس الحكاية بس في حدود ما تؤثرش عليا إيمانيا. عايز أوصي برضو وصية تانية بالتحصينات الشرعية. يا جماعة الناس بتقعد تقول المشاكل والسحر والعين والحسد والكلام ده كله، فعلشان ما تقعدش تعب دماغك بالمسألة دي قول التحصينات وخلاص، انت كده في حماية ولا حد هيقدر يقرب منك. المعوذات، آية الكرسي قبل ما تنام، خواتيم سورة البقرة عشان تكفيك من كل شر، لو تستطيع قراءة سورة البقرة قبل البناء أو بعد ذلك يبقى أفضل علشان نحفظ نفسينا من المشاكل دي. عايزين نبتعد عن المثاليات، عشان في مشكلة كبيرة بقى اللي اسمها صدمة التعامل عن قرب، لما بقى هو قاعد فترة الخطوبة بيقول قصص وأفلام، وفي فترة العقد مكملين الدور، خلاص بقى خلصنا الأدوار وخلصنا الحكاية وبقينا زوجين، فكل هيطلع. يعني كتير بيقول قبل الجواز هي وهو ما كنتش خالص بمسك أعصابي، إنما بعد الجواز الجيران بتسمع. ليه؟ لأنه خلاص بقى ما بقاش فيه حواجز يعني. فبصدمة التعامل ده عن قرب عايزين نعديها باعتبارات كثيرة. نتكلم على الكلام ده من قبل البناء، يعني نبقى قاريين بعض كويس قوي، مقدرين بعض كويس قوي، علشان خاطر لازم زي ما قلت الاختلاف الطباع في سنة أولى جواز لازم هيحدث بعض المشاكل. الجدول الإيماني هو ده اللي هيبقى عربون دوام شهر العسل. احنا قلنا شهر عسل مستمر ده هيكون سببه ايه؟ ان احنا نجتمع على طاعات بيننا وبين بعض. كده احنا وصلناهم الى مرحلة البناء، وحنحتاج بعد كده الى سلسلة جديدة. بكده نكون انتهينا من هذه السلسلة المباركة، فأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعله حجة لنا لا علينا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه الأحد غيره شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.